في جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء القمرين في جبين الحب نور من لجين وصباح الوجه ضوء القمرين في هواه مر عمري في هواه مر عمري سيدي جد الحسين سيدي جد يا حبيبي في بحيرة كتب شير السلام وطواني لك غنى ألحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في بحيرة كتب شير السلام وطواني لك غنى بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي أنا صب مستهان أنا صب مستهان أنا صب مستهان يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي ذكرتنا بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي بحماكم يا حبيبي صب مستهان أنا صب مستهان يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي فكبتنا الحان الغرام الغرام الغرام الغرام يا حبيبي في محيا كتب شير السلام وفؤادي فكبتنا الحان الغرام الغرام الغرام الغرام لينا بحماكم يا حبيبي أنا صب مستهان أنا صب مستهان أنا صب مستهان أنا صب مستهان سيد الناس حبيب الله سيد الناس حبيب الله أيان لقاء أظلم حبيبي حبيبي حبيبي خلوا قلبي عبابه طول عمري وخلوني خلوا قلبي عبابه طول عمري وخلوني وأهل العشق من التراب أخذوا كحل الجفون يا من يا أخذوني يا ليت وصلوني يا ليت يا ليت وصلوني.